Iya. Kadang. كيف؟ الذي يتكلم يرفع صوته أو يسكت. صالح الأكبر. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أخذنا يا شباب حالات الفعل الماضي وحالات الأمر وحالات المضارع، وهذه الحالات تمثل ثلث اللغة العربية. والذي ينبغي على كل متابع وعلى كل مراجع، أنتم معنا، أن يسمع لمن يراجعون عنده، والمتابع ينظر هل حفظ الشواهد أم لا، هل حفظ الحالة أم لا. فالحالة تحفظ كاسمك. إذا أردت أن تتقن ثلثي اللغة العربية ويبقى عليك ثلث، تتقن ماذا؟ حالات الأفعال، تحفظها كاسمك. لأن اللغة العربية تتكون من كم؟ من ثلاث أشياء: ألف، الثاني الفعل، الثالث الحرف. انتبه معي، الثلث الأول الأسماء، هذا ثلث اللغة العربية ما قد أخذناه إلى الآن وسنأخذه وهو سهل. أخذنا ثلثين، الثلث الأول الحروف كلها مبنية. الآن فهمنا من خلال هذه اللفظة ثلث اللغة العربية ما هي؟ الحروف كلها مبنية. إذا مر بك حرف تقول مبني لا محل له من الإعراب، مر بك حرف استفهام أو حرف نصب أو حرف جزم أو حرف نفي، أي حرف، تسمع كلمة حرف إيش تقول؟ مبني لا محل له من الإعراب. إذا كم أخذنا إلى الآن؟ ثلث اللغة العربية. الثلث الثاني الأفعال. الأفعال موجودة أين؟ في الورقة. حالات الأفعال، الأفعال ثلاثة: الماضي له ثلاث حالات، والأمر له أربع حالات، والمضارع كم له؟ ثلاث حالات. إلى الآن أخذنا ثلثي اللغة العربية، أخذنا ماذا؟ ثلثي النحو. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. أصحاب اليمن ما أصلحوا، لا ينفعون في بعض الأشياء أصحاب الحين. واضح؟ أنتم معنا الآن؟ إذن يا شباب، الذي يريد أن يتقن ومن الآن، من هذه اللحظة، كل طالب جديد أو قديم حضر معنا في الآديومية أو لم يحضر، إعراب الأحاديث أنت ملزم بها من الآن، ليس لأننا أخذنا ثلثي اللغة العربية. الفاعل تعرف إعرابه صح أم لا؟ والمفعول به تعرفون إعرابه، وهذا أكثر ما يمر، والاسم المخفوض تعرفون إعرابه، خلاص. أي فعل يمر بك فقد أخذنا إعرابه، أي حرف يمر بك أخذنا إعرابه. بقي معنا بعض الأسماء سنأخذها إن شاء الله من اليوم أو من بعد النواصب والجوازم. إذن حالات الأفعال تحفظ كاسمك، وسنجعل وقت نسمع لجميع الطلاب، لكن قبل هذا كل مراجع يسمع للطلاب من اليوم حالات الأفعال. تسمع له حالة الأفعال يسردها سردا، يقول: الفعل الماضي له ثلاث حالات، يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة نحو ضربوا، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو ضربت وضربت وضربت وضربنا وضرب، ويبنى على الفتح إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك نحو ضرب ضرب ضربت ضربك. انتهينا من حالة من؟ الماضي. الأمر له أربع حالات، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة نحو اذهب اذهبنا، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارع معتل الآخر نحو ارمي ادعو اسعى، يبنى على حذف النون إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المؤنث المخاطبة نحو اضربوا أو افهموا افهما افهمي، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو اضربن أو افهمن افهمن. المضارع له ثلاث حالات، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة نحو يرضعن، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو يرضعن أو يرضعن، واضح؟ أو يفهمن أو يفهمن. ويعرب فيما عدا ذلك إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، فينصب إذا سبقه ناصب نحو لن يذهب، ويلزم إذا سبقه جازم نحو لم يذهب، ويرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. إذا حفظت حالات الأفعال فخذها من مدرسك أنك ستتقن الإعراب وستتقن اللغة العربية، لأن النحو سيتفتح لديك، ستبدأ تعرف وترى يعني أنك عندك خلفية، سيحصل لنفسك قوة وتفاؤل ترى أنك أعرف. فمثلا الحديث الذي كان واجب عليكم أنت ما هو؟ عن عمران، صح ام لا؟ ايش عن عمران؟ جار مجرور، ابن حصين، ابن صبا حصين، وابن مضاف حصين مضاف اليه. الان ناتي الافعال. رضي الله عنه، رضي ايش يا شباب؟ فعل ماضي لانه يقبل تاء التانيث الساكنه. رضي رضي مبني على الفتح، لماذا؟ لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع متحرك. الله فاعل، عنه جار مجرور، رضي الله عنه. قال فعل ماضي مبني على الفتح لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. قال رسول، رسول الله. قال الثانيه ما اعرابها؟ فعل ماضي لانه يقبل تاء التانيث الساكنه، مبني على الفتح لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع. من الذي قال؟ فاعل، ورسول مضاف لفظ الجلاله مضاف اليه. قال رسول الله صلى، صلى الله، صلى فعل ماضي لانه يقبل تاء التانيث الساكنه، صلى صلى. الله فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع، الفتح المقدر على الالف من عن ظهوره التعذر. والله فاعل، صلى الله عليه جار مجرور. وسلم، سلم فعل ماضي، سلم سلم فعل ماضي لانه يقبل تاء التانيث الساكنه، مبني على الفتح لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع. الى هنا فقط كم اخذنا افعال؟ انظر معي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا حفظت حالة الأفعال كم أعربنا إلى الآن أفعال؟ خمسة أفعال، واضح؟ ولو جئنا ننظر في بقية الحديث ربما تعرب عشر أفعال وربما أكثر. أنتم معي؟ فالشخص يعود نفسه، مارس الإعراب، ولهذا نقول إعراب حديث الظهر أصبح إلزاميا من الآن على الجميع، ولا يعذر أحد من هذا الأسبوع، من يوم السبت لا يعذر أحد. يعني المتابع في آخر الأسبوع يريد من كل طالب كم إعراب؟ ستة أحاديث. الكل، من الكل الذي يعرب والذي ما يعرب. طيب حفظكم الله، درسنا اليوم نواصب الفعل المضارع. أخذنا أن الفعل المضارع له ثلاث حالات. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. الحالة الثانية يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. الحالة الثالثة يعرب إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. فينصب إذا سبقه ناصب، ويجزم إذا سبقه جازم، ويرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. الآن نريد أن نعرف ما هي النواصب، نريد أن نعرف ما هي النواصب التي تنصب الفعل المضارع. المؤلف ابن آجرهم في الآجرمية قال النواصب عشرة: أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والشارح في هذا الكتاب الذي هو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله يقول هذه النواصب العشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه النواصب العشرة تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينصب بنفسه. القسم الثاني ما ينصب بأن مضمرة جوازا. القسم الثالث والأخير ما ينصب بأن مضمرة وجوبا. الذين درسوا الآجرمية يفهمون معنى أن مضمرة، والذي ما درس انتبه معي، والمسألة سهلة جدا. أولا هذه العشرة التي هي أن ولن وإذا وكي تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاث أقسام. نبدأ بجعل كل قسم في محله. فمثلا الآن الأربعة الأولى أن ولن وإذا وكي، هذه الأربعة تنصب بنفسها، تنصب الفعل المضارع بنفسها. سيأتي معنا كيف تنصب الفعل المضارع بنفسها. الذي ينصب بأن مضمرة جوازا واحد فقط وهو لام كي، ويقال لها لام التعليم. هنا كم معنا؟ أربعة، صح؟ وهنا واحد. والذي ينصب بأن مضمرة وجوبا لام الجحود حتى الجواب بالفاء الجواب بالواو الخامس أو كم معنا؟ أربعة زائد واحد خمسة، وخمسة زائد خمسة عشرة. هذه النواصب العشرة تنقسم إلى كم يا شباب؟ إلى ثلاثة أقسام. ما ينصب بنفسه وهو أربعة: أن ولن وإذا وكيف، تنصب الفعل المضارع بنفسها. وأما لام كيف فينتصب الفعل المضارع بعدها بماذا؟ بأن مضمرة جوازا. سيأتي معنا معنى جوازا ما ذكرته لكم في الآجرومية. وبعد لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو ينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. طيب نبدأ اليوم بالنواصب التي تنصب الفعل المضارع بنفسها. هذه أخذنا من يمثل الأن؟ نصبت الفعل المضارع بنفسها. يريد الله أن يخفف. يريد فعل مضارع والله فاعل، وهنا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. أن يخفف، أن حرف نصب، يخفف فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآن من الذي نصب الفعل المضارع؟ أن. نصبته بنفسها أم بغيرها؟ بنفسها. إذن هنا نقول يخفف فعل مضارع لأنه يقبل السين وتوبة. منصوب بأن، نصبته أن بنفسها، منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال آخر: أن تقول. تقول فعل مضارع منصوب بأن، يعني أن نصبت الفعل المضارع بنفسها. أن يأكله، أن يأكله إدغام، أنا نطقت بدون إدغام لتفهم. أن يأكله، يأكل فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن. ها، أن تميل، تميل فعل مضارع منصوب بأن وعلى النصب حد النون والواو فاعل. أن يطهر، أن يكفر، أن يتوب. القرآن مليء. باختصار هنا أن حرف نص ويخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن، من يأتي بمثال؟ سيأتي توضيح كل حرف بعد أن ننتهي من الأمثلة. تفضل. لن نبرح، قال الله عز وجل مخبرا عن بني إسرائيل أنهم قالوا لن نبرح عليه عاكبين. لن حرف نص، نبرح فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قلنا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن، فأن نصبت الفعل المضارع بنفسها. لن تراني، لن تنالوا، أحسن، لن تنالوا. لن حرف نصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حد النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم لحذفها. ممتاز. وهذه أي؟ هذه لن نبرح، لكن هذه لن أبرح الأرض حتى. تمام، ممتاز. إذن بقي معنا إذن حرف نصب. مثلا قال لك قائل سأجتهد في دروسي، تقول له إذا تنجح. طبعا هذا درس الأجرومية إلى الآن. إذا حرف نصب وتنجح فعل مضارع منصوب إذا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. إلى هنا واضح. كي قال طالب جئت كي أطلب العلم، أو جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم. كي حرف نصب وأتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أعظم يقرأ في الكتاب سأغشه. نحن نذكر لكم ما ذكر معنا في الآجرومية، ثم بعد ذلك نأتي بالزوائد التي ذكرت أين في الكتاب. إذا الآن واضح معنى تنصب بنفسها، أي أن الفعل المضارع ينصب بها، هي تنصبه بنفسها. فمثلا أن تنصب الفعل المضارع بنفسها، ولن تنصب الفعل المضارع بنفسها، وإذا هي الناصب الفعل المضارع، وكيف. طيب الآن سيأتي معنا زيادات لم تذكر معنا في التحفة في الآجرومية. أن يقال لها حرف مصدر ونصب واستقبال. أن حرف نصب، صح، هذا الذي أخذناه معكم في الآجرومية. أن حرف نصب، لم نأخذ حرف مصدر واستقبال. إذن أن عند أن تعرب مثلا يريد الله أن يخفف، يريد الله أن يخفف، تقول أنت حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأن الحروف كلها مبنية، لا لأن الحروف كلها مبنية أو كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. إلى هنا واضح؟ إذا تقول أنت حرف مصدر ونصب واستقبال يخفف فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. عندك يا حميد الحرف مصدر، هذا نؤخره قليلا. نصب، لماذا سميت حرف نصب؟ لأنها نصبت الفعل المضارع، معنى نصب لأنها تنصب. أولا قولنا حرف مبني لا محل له من الإعراب، ليست اسما ولا فعلا، فأن حرف والحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. حرف نصب لأنها نصبت الفعل المضارع. واستقبال جعلت زمنه للمستقبل. ألم نقول لكم أن الفعل المضارع تعريفه ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، ولا يتعين زمن التكلم أو الذي بعده إلا بقرينة. فلو قلت لك يذهب الآن زمن إيش؟ الحال. أين القرينة؟ الآن. لو قلت لك سيذهب المستقبل، أين القرينة؟ السين. أن مثل السين، أن مثل السين تفيد إيش؟ الاستقبال. يريد الله أن يخفف عنكم متى؟ أريد أن تفهم متى؟ في المستقبل، يعني بعد الكلام. بعد الكلام المستقبل يعني بعد زمن التكلم. يؤلمني أن تلعب بعد إيش؟ الكلام. إذن أن حرف استقبال أي تجعل الفعل بعدها زمنه زمن المستقبل. مثلها مثل السين وسوف. السين وسوف إيش معناهما؟ الاستقبال، التنفيذ. قلنا ومعنى التنفيذ إيش؟ الاستقبال. أن مثل السين وسوف. إذن يا شباب فهمنا معنى كلمة حرف، أنها ليست اسما ولا فعلا، وكونها حرف مبني لا محل له من الإعراب. وفهمنا معنى نصب، تنصب الفعل المضارع بنفسها. ومعنى استقبال تجعل زمن المضارع لمن؟ للمستقبل. بعبارة أخرى بعضهم قد لا يفهم، لو قلت لك يفهم زيد عند من؟ فأتفضل يفهم زيد متى؟ لا، هنا لما أقول عند أن قلت يفهم زيد يحتمل أنه يفهم متى؟ في الحال، ويحتمل أنه يفهم متى؟ في المستقبل. فالفعل المضارع يدل على زمانين، يدل على زمن الحال وعلى زمن الاستقبال، ولا يتعين زمن الحال أو زمن الاستقبال إلا بقرينة. فلو قلت لك يفهم زيد الآن في أي زمن؟ الحال. لو قلت لك يفهم زيد غدا متى؟ في المستقبل. لو قلت لك سيفهم في المستقبل، لأن السين لمن؟ للاستقبال. لو قلت لك يعجبني أن يفهم زيد متى؟ في الاستقبال. إذن أن معنى حرف الاستقبال تجعل الفعل بعدها لمن؟ للمستقبل. يا شباب مفهوم إلى هنا؟ مفهوم؟ طيب بقي معنا حرف مصدر، نأتي بها أو نؤخرها؟ طيب إيش محتاج؟ تدرس أنت إيش؟ إيش تدرس؟ تدرس إيش مثلا؟ إيش هي كلمة عربية جاء في الحديث ذاك عند تفسير قوله تبارك وتعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء؟ قال إيش ربك؟ أم من حديد أم من نحاس؟ يعني يقول فإيش كلمة عربية، لكن شتيك هذه الذي تحتاج إلى نظر. فتقول إيش تريد؟ ماذا تريد؟ تمام يا محسن، أقل شيء بجانب الصبور. طيب انتبهوا معنا. إذن حرف مصدر حرف واضح مبني لا محل له من الإعراب، ليست اسما ولا فعلا، ونصب تنصب الفعل المضارع، واستقبال تجعل زمنه لمن؟ للمستقبل. بقي معنا حرف مصدر، انتبه معي، تعرفون الذي يقولون خلطة سحرية. الآن أن مع الفعل المضارع تسبك، تعجل، تعصد، فهمتم؟ وتصبح مصدر. أوضح لكم الآن، أن مع الفعل المضارع نسبكها، نعجنها، نعصدها بأي أسلوب تفهم، نخبزها، لا هذا الخبز في الأخير، إيش نجعلها؟ نجعلها مصدر. فالآن انتبه معي، أن هذه حرف مصدر ويخفف فعل مضارع. الآن نريد أن نعدل أن مع الفعل المضارع، نسبك أن والفعل المضارع، واضح؟ نخلط أن مع الفعل المضارع، فبعد الخلطة يخرج لنا مصدر، يخرج لنا مصدر. أنت ما تدخل مع أمك المطبخ ولا تفهم، واضح؟ مثلا أن يخفف التخفيف، خفف يخفف تخفيفا. إذن هنا انتبه، المصدر هذا مهم سيعينك على فهم كلام الله. يريد الله التخفيف عنكم، فهمتم؟ فأن تسبك مع ما بعدها بإيش؟ بمصدر. أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر إعرابه مفعول به ليريد. الآن يريد فعل مضارع صح ولا لا؟ والله فاعل. إيش يريد الله؟ التخفيف، التخفيف عنكم. إيش إعراب المصدر المنسبك؟ مفعول به لمن؟ ليريد. واضح؟ أعيد لكم الكلام، المسألة جديدة الآن. أن حرف مصدر، إيش معنى مصدر؟ تثبت مع ما بعدها بمصدر. يقول لك قائل إيش معنى تثبت؟ كلمه على ما يفهم. إذا كان يعرف العجين قل له تعجن، يعرف العصيد قل له إيش؟ تعصد. يعرف إيش بقي؟ وإذا كان مليف قل له إيش؟ تخلط. إذن أحسن، عجبتني يا غربان يوم أعطيتنا فائدة. إذن كلمه على ما يفهم. انتبه معي، ما الذي يخلط مع بعض؟ أن مع الفعل المضارع، تخلط، تركب، تمزج، تعجن، تعصد، بأي أسلوب تفهم. فبعد أن يحصل هذا الخلط وهذا التركيب، إيش يحصل معنا؟ بماذا نخرج؟ نخرج بمصدر، مصدر منسبك. إيش معنى منسبك؟ يعني ركبت أن مع الفعل المضارع فخرج لنا إيش؟ مصدر. فخرج لنا مصدر، تفضل. خرج لنا ماذا؟ مصدر. هذا المصدر يعرب بحسبه، يعرب بحسبه. هنا في الآية يريد الله أن يخفف عنكم، ما إعراب المصدر؟ مفعول به لمن؟ ليريد. طيب الآن أريد منكم أن تسبكوا مصدرا. أقول يؤلمني، يؤلمني أن تلعب. انتبه، يؤلم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، والنون للوقاية والياء مفعول به. أين الفاعل؟ المصدر المنسبك. الآن نريد واحد يعجنه، يركبه، يخلطه. ها عندما ممن لم يدرس، أول مرة يدرس الآجرومي. يعني أن مع الفعل تثبت بمصدر. الآن تلعب، ما مصدر لعبة؟ ما مصدر لعبة؟ لعبة، يلعب لاعبا. الآن لاعبا هذا المصدر. الآن تلعب للمخاطب أم للغائب؟ إذن نأتي بالكاف لأنه المخاطب، ولو كان للغائب أن يلعب لعبه، وإن كان للمتكلم ألعب ألعب لعبك. طيب الآن يؤلمني أن تلعب، يؤلمني إيش؟ لعبك، لأن إعرابه فاعل يؤلمه. فالفاعل أين فاعل يؤلمني؟ المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه. باختصار، إن فهمت المصدر المنسبك فالحمد لله، ما فهمته لا يشكل عليك في النحو. لكن الذي أريدك أن تفهمه وهذا لابد، أن حرف مصدر. سيقول لك قائل يا أستاذ إيش معنى حرف مصدر؟ تقول لو تثبت مع الفعل المضارع، أو تعجن مع الفعل المضارع، أو تخلط مع الفعل المضارع، ويخرج لنا من هذا التركيب ومن هذا العجين ومن هذه الخلطة إيش؟ مصدر منسبك. يعني منسبك مركب من الاثنين. هذا المصدر المنسبك يعرب بحسبه، يعرب بحسبه. قد يعرب مفعول به مثل يريد الله التخفيف عنكم، أو يعرب فاعل يؤلمني لعبك، يؤلمني أن تلعب، يؤلمني لعبك. أعيد الكلام، أن حرف مصدر ونصب واستقبال. إيش معنى حرف؟ ليست اسما ولا فعلا. وقولنا حرف مبني لا محل له من الإعراب. نصب تنصب الفعل المضارع، استقبال تجعل زمنه للمستقبل. بقي معنا حرف مصدر عندما الذي أول مرة يدخل معنا. نريد أن ننظر، تفضل. إيش معنى حرف مصدر عندك؟ إيش عندكم؟ تعجن، تخلط، تعصد، إيش الكلمة التي تستخدمونها في البلاد؟ تفرك، تفس، خلاص أي كلمة. يعني أن تخلط تسبك مع الفعل. فبعد أن تسبك وبعد أن تعجن إيش يخرج لنا؟ مصدر منسبك، مصدر منسبك يعرب بحسبه. المهم حتى ولو لم تستطع أن تعبر، فهمتها؟ المهم أنك فهمت، وبعدها عبر بأي تعبير. فالمصدر المنسبك يعرب بحسبه. لو قلت لك يؤلمني أن تلعب، أيش التقدير؟ يؤلمني لعبه، يؤلمني أن يلعب لعبه، يؤلمني أن ألعب لعبي، يؤلمني لعبي. واضح؟ واضح. يعجبني أن تفهمه، يعجبني فهمه، يعجبني أن يفهم فهمه، يعجبني أن أفهم فهمي. وهذه غدا بما أنها اليوم جديدة مع المراجعة ستتفتح معكم قليلا، وغدا نعيدها بإذن الله. اهتموا حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.